الذي سيلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان التوحيد وأثره في تحقيق الأمن في الدارين، فليتفضل الشيخ مسددا موفقا بإذنه سبحانه وتعالى. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبادئ ذي بدء أعتذر عن هذا التأخر، لأنني في الحقيقة أنهيت محاضرة عين بوسيف متأخرا، أي الرابعة والنصف، وكانت هنالك أمطار وضيق الطرقات وسوء السياقات وغير ذلك من العوائق والعقبات لا تخفى عليكم، لكن الحمد لله وصلنا، وخاصة وأن هذا الموضوع يقتضي منا سعة، لكن إن شاء الله هذا الموضوع مثل ما ينبغي على الإنسان وينفع الإنسان ويجدر به أن يستجمع وأن يستحضر ويستظهر مختلف وشتى مجالات هذا الموضوع، موضوع الأمن الذي لا يقتصر نفعه على مجال من مجالات حياة هذا الإنسان، أو منحا أو محورا أو وجه من وجوه هذه الحياة، بل الإنسان لا يستغني عن يعني عن الأمن في أبسط الأشياء وأدق الأمور، حتى في أمور الغذاء إذا لم يكن هذا الإنسان آمنا مطمئنا فلا يكاد يستشعر حلاوة ما يأكله ويطعمه، وهكذا الدواء، وهكذا الحياة الاجتماعية، وهكذا الأمور النفسية، الأمور العلمية، الأمور الشرعية الدينية، حتى الأمن الديني لا بد أن يكون الإنسان مطمئنا وأن يكون آمنا، بحيث هذه المعلومات التي يتلقاها وهذه الخطابات التي يسمعها وهذه الكتب التي يطالعها ويقرأها يريد أن يكون مطمئنا متيقنا من صحة وسلامتها من التحريف، من من من الافتراءات، من الأباطيل، وهكذا دواليك. باختصار شديد، ينبغي أن نعلم بادئ ذي بدء أن النعمة، أي أن نعم الله كثيرة، نعم الله عباد الله كثيرة، الله سبحانه وتعالى أسبغها على هذا الإنسان وأنعم عليه نعما ظاهرة وباطنة، نعما دنياوية وأخراوية، نعما روحية ومادية، نعما يعني نفسية وحسية كما يقولون، ومعنوية فردية وزوجية جماعية، يعني هذه النعم صحية كذلك وعضوية وما إلى ذلك. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المهم باختصار ينبغي أن يشعر هذا الإنسان ويحس ويستحضر ويستظهر حاجته إلى ربه وعدم استغنائه طرفة عين عن ربه سبحانه وتعالى، ولذلك دائما وأبدا يلجأ إليه متضرعا خاشعا متذللا مستحضرا أسباب الإجابة وصيغ الدعاء الخالص وهيئة العبد المفتقر المحتاج إلى الله، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك الرجل الأشعث الأغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء قائلا يا رب يا رب يا رب، غير أن هذا الإنسان ما شكر نعمة الله، غيرها أن هذا الإنسان ما استجاب لأمر الله، فأنى يستجاب له؟ فأنى كذلك يعطى هذا الإنسان ما يطلب وهو لم يحقق ما عليه يجب، إنما جعل الذي يجب خاضعا للذي يحب، لم يجعل الذي يحب يعني موسوما ومنضبطا بالذي يجب عليه، أي أعني جعل هواه مؤثرا فيه، جعل هواه مسيرا له إلى غير ذلك. باختصار فهذه النعم ينبغي أن يقابلها الإنسان بشكر الله تعالى عليها. وإن نعمة الأمن عباد الله نعمة عظمى. الأمن الناس في حاجة إليه، الناس اليوم رأيتم كيف يسعون من أجل جلب ومن أجل تحقيق ومن أجل تحصيل الأمن، فمن ناحية المادية ينشئون مؤسسات ويعقدون ندوات وكذلك ينشئون يعني كذلك مجالس وما إلى ذلك من أجله بصورة يعني خاصة أو بصورة عامة، يعني أريد أن أقول حتى في العالم زعموا قالوا مجلس الأمن، لكن أين هو الأمن وما هي مصادر الأمن وما هي أسباب تحقيق الأمن وما هو الأمن في حقيقة أمره وماهيته وكنه وجوهره كما يقولون، حتى ينعم الناس بالأمن الحقيقي للأمن الموهوم، للأمن الموهوم ينعمون بهذا الأمن الذي يجد الإنسان نفسه مطمئنة ويجد نفسه ساكنة ويجدها هادئة ويجدها مرتاحة، لا يجد أثرا للخوف ولا يجد الخوف سبيلا إليه أبدا، لأن الإنسان يعيش مع الله. لما ربط الأمن بالإيمان الإيمان بالله، ولذلك أحسن الإخوان أحسنوا اختيارا لما أرادوا أن يجعلوا هذا الموضوع أثر الأمن أثر التوحيد أي الإيمان الصادق في تحقيق الأمن في الدارين الدنيا والآخرة، يعني أنت حتى الآخرة، بل الآخرة كما قال يعني هي والآخرة كم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلذلك الإنسان يفكر كيف يعيش آمنا مطمئنا في هذه الدنيا ويعيش آمنا يوم يحزن الناس، يوم يخاف الناس، يوم كما قال ربنا وجوه يومئذ خاشعة. هذه الوجوه الخاشعة يومئذ عملت أعمالا ولكن تلك الأعمال لم تكن قائمة على الإخلاص لله ولم تكن محققة ولم تكن مؤسسة على توحيده سبحانه، لأن الله جعل العمل لا يكون مقبولا حتى يستوفر شرطين اثنين، أولا أن يكون هذا العمل خالصا لله رب العالمين وحده لا شريك له. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا الإخلاص شرط أساسي لقبول وصحة العمل. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل في نفسه وماهيته ووصفه وجنسه وحقيقته أن يكون هذا العمل موافقا لما شرعه الله، أي هذا العمل أن يكون كذلك العامل فيه متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، عمل بمثل عمله وفعل بمثل فعله وكان مؤتسيا به مقتديا به متشبها به. الله سبحانه خلق الإنسان لعبادته وأمر هذا الإنسان أن يكون متشبها، أن يكون مؤتسيا، أن يكون موافقا في عمله وعبادته للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله أسوة للمؤمنين. فقال لهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأمرهم أن يتبعوه. وهؤلاء الناس لن يرزقوا ولن يمنحوا ولن يحصلوا ولن يحققوا ولن ينالوا حقيقة محبتهم لله، ولن يلقوا كذلك محبة الله لهم، ولن يؤتوا كذلك هذه المحبة إلا بتحقيق المتابعة الصادقة والخالصة والتامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الناس جميعا يزعمون أنهم يحبون الله ويدعون أنهم يحبونه، لكن الدعاوى هذه يستطيعها كل الناس ويقدر عليها كل الناس، ولكن الدعاوى لا بد لها من شواهد، ولا بد لها من براهين، ولا بد لها من دلائل تصدقها وتؤكدها، كما قيل: والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء. انظروا لمن يدعون محبة المصطفى ويدعون محبة الله رب العالمين ويزعمون أنهم يحبون النبي ويتبعونه. إن هذه دعوة. الآن من الصادق وغير الصادق، أي الكاذب؟ الذي عنده الشواهد وعنده دلائل وبراهين تدل على حقيقة محبته تكمن في متابعته والائتساء به والعمل بسنته واتباعها وغير نحو ذلك مما يدل على صحة وعلى صدق المتابعة، هؤلاء صادقون. أما الغير لا برهان لهم ولا دليل كذلك صحيح يدل على صدق دعواهم، تراهم يتقهقرون، تراهم يتأخرون، تراهم ينسحبون. إنما الذي يبقى هم الصادقون، إنما الذي يبقى هم المحقون، إنما الذي يبقى هم الصالحون. قال تعالى: قال الحسن البصري كلمة رائعة: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، أي امتحنهم واختبرهم بهذه الآية. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المهم باختصار شديد، فالأمن في الحقيقة ما هو؟ الأمن هو الشعور، أو أولا عدم الشعور بالخوف. لما الإنسان لا يجد خوفا، لا يخشى شيئا، لا يخشى مكروها يصيبه أو ضررا يناله ويصيب، ولا يخشى خيرا أو نفعا أو أمرا حسنا يفوته، يعيش مطمئن ما شاء الله، يعيش هادئ ما شاء الله، لا اضطراب لا تردد لا خوف، إنما في سكينة وهدوء وطمأنينة، هذا الإنسان يعد آمنا. هكذا والحمد لله. فلذلك الأمن تجدون حتى متعلق بالإيمان، وتعلقه وارتباطه بالإيمان ليس حتى ليس فقط في المعنى، بل حتى في المبنى، بل حتى في المبنى في كلمة ألف أي الهمزة وميم ونون أمينة وهكذا. فنجد بل حتى الأمانة متعلقة به، وحتى الأمان متعلقة، فالاشتراك في المعنى كذلك اشتقاق في المبنى. فإذا يعني معنى حتى لما تقرأ تجد هذه الكلمة، الإنسان ما يذكر الإيمان إلا ويذكر معه الأمن والآمان. اللهم أهل علينا بالسلامة والإسلام والأمانة والإيمان مثلا هكذا، والتوفيق لما تحب وترضى، يعني هكذا بالأمن والإيمان، هكذا دائما يريد السلامة والإسلام والأمن والإيمان. فلذلك عباد الله نريد أن نعرف هذه الحقيقة، وينبغي كذلك أن نعرف أمرا، أن هذا الأمن نعمة من الله، نعمة من الله ربك سبحانه وتعالى أنعم عليه. انظر لحال الخائفين كيف هي، انظر لحال الذين يخشون أن يتخطفهم الناس، يخشون في طرقتهم قطاع الطرق، في سيرهم تجدهم يلتفتون ذات اليمين وذات الشمال، يلتفتون يعني كما يقول بين أيديهم وخلفهم، يعني يكادوا يسمعون حركة حتى يقول الواحد منهم هؤلاء هم اللصوص، هؤلاء هم قطاع الطرق، هؤلاء هم كذا مصدر الخطر ومصدر الضرر وما إلى ذلك. لا، أما لما تمشي مطمئن وتمشي هادئ لا تخشى لا تخاف إلا الله والذئب على غنمك، فتعيش بحياة مليحة. ولذلك الله أشعر هذا الإنسان ولفت نظره وأمره أن ينظر إلى حال الخائف الجائع وحال من يجد الأمن والغذاء، كيف هو أمرهما؟ هل يستويان مثلا؟ هل يستويان حالا؟ لا أبدا. ولهذا قال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وقال لقريش بعدما يعني كما يقولون القوافل ما أن تسلك طريقها حتى تجد أمامها، حتى تجد أمامها يعني عقبات كثيرة وشدائد كثيرة وقطاع طرق ولصوص يسطون على بضائعهم ويغيرون عليهم يؤذونهم ويقتلون وإلى ذلك من سوء ما يفعلون، إلا قريشا فإن الله قد أسبغ عليها لباس الأمن، ما شاء الله، بدلا من الخوف وهذا الطعام المختلف الذي يجبى إليهم والذي يأتوه وكذلك والذي يعني يقتنونه، ولا يستطيع أحد أن يفكر في السلب أو السطو أو السرقة أو الأذى أو قطع الطريق ونحو ذلك. فخاطبهم رب العالمين لأن لقريش رحلتين، لهما رحلتان، رحلة الشتاء والصيف، رحلة إلى اليمن ورحلة إلى الشام. فقال لهم الله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، تريدون أن يدوم الأمن؟ الأمن ينبغي أن تشكروا الله، الأمن لستم أنتم الذين تصنعونه بيقظتكم وحرصكم وفكركم وعملكم وإعدادكم، الأمن من الله، الأمن نعمة من الله، لست أنت بعلمك ويقظتك وذكائك ودهائك وتخطيطك ونحو ذلك مما تصنع، لا، الأمن من الله، الله إذا ما رزقك الله الأمن فلا أمن لك يا عبد الله. قد تجد الأمن في جوانب مادية ولكن لا تجده في جوانب روحية، فذلك الاضطراب الروحي وذلك الخوف النفسي وتلك الحالة التي تعيشها في نفسك أفسدت عليك، ولو عندك مال وفيه كثير ولو أنت صحيح وكذا نظرا لكونك لم تكن آمنا، ولو كنت تملك الدنيا وكأن تعيش معيشة ضنكة. بينما العكس، لو كنت تملك رغيف خبز وكوب ماء والعافية ولكنك آمن فكأنما الدنيا كلها بين يديك. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وابن ماجه: من أصبح منكم آمنا في سره، معافا في بدنه، يملك قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فكأنما حيزت له الدنيا. لما؟ لأن الأمن يجعلك ما شاء الله تعيش وتحس وتشعر بما تأكل ولو كان يعني طعاما قليلا، وبما تفعل وبما تصنع، لأنك تصنعه وأنت في راحة البال، في راحة الحال وهدوء البال وما إلى ذلك. لهذا عباد الله ينبغي أن نعلم هذا أولا. فإذا هذا الأمن من الله. وطبعا العشاء كم بقي لصلاة العشاء؟ المغرب عفوا، الله أكبر، حوالي نصف ساعة. احنا خلاص المغرب، يعني نصف، نحاول نجعل الموضوع قبل صلاة المغرب. عفوا، أقول ربنا سبحانه وتعالى إذن بين لنا هذا أولا شعار، مدام هذا عنوان الكلمة، وأن التوحيد، أن التوحيد، أن الإيمان الخالص، أن الإيمان الصادق هو مناط ومصدر، هكذا صراحة الوسيلة الشرعية لتحقيق الأمن. أعطيكم مثالا، وهذا عند الأنبياء الأولين كل الناس أجمعين يعلمون بأن الإيمان له أثره الظاهر والوافر. الإيمان سبيل التحقيق، والإيمان دليل على حسن تحقيق الأمن. نعم، الدليل، انظروا إلى قوم سيدنا إبراهيم لما رأى فيهم ما رأى من شركهم، ولم يشعروا بخطورة الشرك، لم يشعروا أن هذا الشرك يفسد عليهم حياتهم الدنيا والآخرة. هذا الشرك يؤثر، هذا الشرك يعني بكل صراحة يضر صاحبه ويضر بحياته. فقال: ينبغي أن تشعر، لماذا لا تشعرون؟ لعل قلوبكم ماتت، لهذا ما عندكم أحاسيس وما عندكم مشاعر. ينبغي، لأنه صح، هذا معروف الحديث، ألا وإن حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك الإنسان ينبغي أن يشعر بهذا في قلبه، بقلبه، ويسكن قلبه ويستوطن قلبه، ومن خلال القلب يسري ويجري في عروقه وأعصابه كلها. ولهذا حتى يشعرهم بذلك أن الإنسان يخاف من الشرك، لأن التوحيد هو اللي يرزقك الأمن، ويرزقك عدم الخوف، ويرزقك الطمأنينة والسكينة والهدوء والهداية وما إلى ذلك. فقال لهم كما قال سبحانه وتعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انظروا يا إخوان، الأمن في الدنيا، الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة. كل ما كان إيمانك خالص وقوي، كل ما الأمن يكون أقوى وأكثر وأكبر وأكمل، وكل ما يضعف وينقص كذلك. هكذا إذن انظروا إلى الصحابة، خير جيل عرفته البشرية، خير جيل، يعني حرصهم على الخير واضح سبحان الله، من خلال السؤال، من خلال العلم، حتى في أسئلتهم يتقون الشر، لا يسألون فقط عما يكسبون وعما ينالون وعما يحصلون به، يعني الحسنات والدرجات وما إلى ذلك، كذلك يحفظون هذه الأعمال باتقاء ما يحبطها من الأعمال، يصونون هذه الأعمال باجتناب ما يكون سببا في زوالها من الأعمال. الشرك يحبط الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك. الكفر يحبط الأعمال، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. المهم باختصار، الصحابة اللي قال فيهم الله أصالة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، تبعا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وهذا من أسباب تحقيق الأمن بالحقيقة، من ناحية العملية هكذا ومن ناحية الاجتماعية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. لهذا هؤلاء لما قرأوا هذه الآية حملوا كما هو على ظاهره، ظاهر النص وظاهر الخطاب، المراد بالأمن عموما وإطلاقا، والأمن جعلك الشيء في غير محله، ولا لا؟ يعني لما تجعل الشيء في غير محله فأنت ظالم، ظالم ولا لا؟ فصح. فنقول مثلا فالذي يشرك في الله ظالم، لأنه جعل هذه العبادة في غير محلها، فهذه العبادة لا تحق إلا لله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لهم أن يشركوا مع الله وأن يتخذوا أندادا وشركاء مع الله سبحانه وتعالى، لا، ربكم لا يرضى ذلك أبدا أبدا سبحانه وتعالى. من عمل عملا وأشرك فيه مع الله غيره، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، لا يرضى لعباده الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك ظلم، ظلم عظيم، هو في على رأس وفي قمة الظلم، يعني هذا الظلم أعظم الظلم هو الشرك بالله. شايفين هذا هو مثل ما جاء في الآية، لما قبل ما نمشوا لها نمشوا بسببها، كيف أن الصحابة كما يروي ابن مسعود أنهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألون، يعني نريد تحقيق الأمن ولكن فيه نخشى أن تكون هنالك موانع وهنالك عوارض وعوائق وصوارف تصرفنا أو موانع تمنع هذا الأمن منا، ونحن نبذل قصارى جهدنا ونستفرغ منتهى طاقتنا ونبذل جهود، يعني ما شاء الله، عناية ورعاية وحرصا وإرادة وعزيمة وإقبالا وتحقيقا وما إلى ذلك، لكن مع ذلك ما استطعنا. أينا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يقترف؟ من منا لم يرتكب؟ من منا لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي يفهم من القرآن ما لا يفهم ما لا يفهمه غيره، ولذلك يأتون النبي ويسألونه، فهو الذي يفسر هذا القرآن كما قال ربنا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا قال: ليس الذي تعنونه، يعني ليس الذي تظنون وتفهمون، ليس هذا. قرأ عليهم آية من سورة أخرى، هذه الآية الأولى من سورة الأنعام، من أواخر سورة الأنعام، من سورة الأنعام عفوا. أما الآية الأخرى وهي من سورة لقمان، استهل بها لقمان وصية أهل ابنه، انظروا كيف يوصي الأب الابن من غير أن يذكر له: إذا أردت الأمن يا ولدي في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذا أردت تحقيق الأمن فابدأ بإرضاء ربك والإخلاص لربك وحسن عبادة ربك والوقوف عند الحدود والوفاء بالعهود والالتزام بالقيود وما إلى ذلك كما ينبغي عليك، كما قال النبي ابن عباس وهو طفل صغير، قالوا يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إلى أن قال كما في رواية أحمد تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المهم باختصار، فلما أخبرهم بأنه ليس هذا الذي يظنونه ويفهمونه قرأ عليهم قوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن مما يمنع الأمن، لأن الله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا هو الأصل، ينبغي أن يكون إيمانك خالصا من الشرك. نعم، لا بد أن تطهره، لا بد أن تزكيه، لا بد أن تذب عنه وتدفع عنه كل هذه الشوائب وكل هذه الأكدار وكل هذه الأوضار التي تدنسه وتشوهه. فماذا تفعل إذن؟ تتقي مظاهر الشرك وتتقي أنواع الظلم حتى يبقى إيمانك قويا. بدليل تصور الناس لما أرادوا أن يخوفوا بعض المؤمنين رأوا ملتزمين ما شاء الله مستقيمين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية فزادهم إيمانا، ولا لا؟ فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص، مع الإيمان لا يضر الخوف، مع الإيمان لا سبيل للخوف. الإنسان لما يكون مؤمنا ولا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، المهم مع الإيمان، لأنه هذا هو الأصل. فلذلك عباد الله لما أنت تبحث عن هذا تجد ضرب الله لنا أمثلة كثيرة في الحقيقة في القرآن. نحن نحاول أن نوجز ونجتزئ ونختصر يعني ذكر هذه الأشياء حتى يعرف الناس بأن نساو الأمن، يعني الإيمان الخالص والصادق والتوحيد لله رب العالمين، ماذا بين هذا هو السبيل ليلاق نعتني به باش ربك سبحانه وتعالى يرزقك الأمن. نعم يا إخوان، ما تظنوش باللي بشطارتكم، ما قولوش طارة، لأن الشطارة هذه حتى هي في سياق الأمن. نقولوا يا سيدي بقفزتك وحيلتك ودهائك ونشاطك وحركتك، لا والله من عند ربك سبحانه وتعالى. لهذا هكشفت الآية، والدليل الآخر بل أدلة أخرى إنما نقول منها، وإنما هي أدلة كثيرة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يفسقون، ولا لا؟ بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. شايفين كيف كانوا لما كفروا بالله وشركوا به، لما عصاوه باش نعرفوا بعدين إن شاء الله ولو بسرعة أسباب تحقيق الأمن النفسي. ماذا بينا النفس تاع بنادم يكون مؤمن، يعني كيف من بين الأسباب، وإلا فهي كثيرة. يعني هؤلاء فكفرت بأنعم الله فآذاقها الله لباس الجوع والخوف، بعد ما كانوا شبعوا ولا كما يقولوا حشيشة طالبة معيشة، الهضرة المشي مليحة، لا مش حشيشة طالبة معيشة. بنادم ربي سخر له ما في الأرض جميعا، ولكن يشكر ربي يزيده، كي يشكر ربي يزيده، كي يطيع ربي وحده يعطيله، وهكذا باش نصحه حتى المنطوق تاعنا وحتى الكلمات تاعنا وحتى التصورات تاعنا وحتى التصرفات تاعنا نصحوها. سامحوني لأنه هذه عندها أثر في الواقع تاع الناس. كاين أشياء لما نتكلموها لفظا مع استمرارنا في استعمالها ترسخ في أذهاننا كحقائق. نعطيكم مثال. تصوروا عباد الله، نحن معشرة يعني الآن الكثير من الجزائر، ما قولش قاعد الله يبارك فيك، كي تقول له يا فلان اتق الله يغضب ولا ما يغضبش؟ يغضب. إذا كان يضحك يحبس الضحكة ويقلبها غضب، إذا كان راضي عليك يولي زعفان عليك، ولا لا؟ علاش؟ مع أن الشيء اللي قلته هذا وسبب تحقيق الأمر، تقوى الله سبب تحقيق الأمر. زيد أتقول له الله يهديك، وش يقول لك؟ يقول كل ريب الجوامع ولا حرك، ما نعم وش يقول كلام حرك الجوامع وكذا، حب نقول هذه الأشياء يلاقيني حتى في الألفاظ، لأنه علاش الظاهر يأثر على الباطن رد وبدل، والكلام يأثر على القلب كذلك، بالعقل بالعقل حتى القلب هذا يقبلها، ومن بعد القلب يتعلق بها، ومن بعد القلب يعود يفسرها، ومن بعد حتى تولي معتقد صراحة. شحال من أشياء كانت عادة من العادات فأصبحت عبادة من العبادات، ثم بعد ذلك تقوت بالمعتقد ولا لا؟ لهذا عباد الله فأقول إذن هذه واحدة. الثانية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لهذا عباد الله ينبغي علينا إذن أن نستشعر هذه الحقائق ونستظهرها ونستحضرها في الحقيقة ونستصحبها في كل مكان وفي كل حال. شايفين يا إخوان؟ لما؟ لأنك كما أنك لا تستطيع، كما قلت لكم قبل قليل، لا تستطيع أن تستغني عن الأمن في أبسط الأشياء بالله عليك. وانت راك رايح للمستشفى، ما راكش رايح للمستشفى يا سيدي، راك رايح للعيادة مش للعيادة يا سيدي، راك رايح للطبيب، عاد حتى تسأل هذاك الطبيب يداوي مليح ولا ما يداويش مليح ولا نهضروا صح، هذاك طبيب من هذوك يعني حتى علاش تحس روحك بينما قبل سنوات قبل سنوات كي تروح للطبيب تحس براحة ولا لا، وتثيق في هذاك الطبيب وتنصت. الآن عدنا نخيره لأنه صح حسينا بأن الناس ما هذا الأمن الصحي ما كانش، وبعدين حتى الدواء تقمم عدو ولا تقوى ما تقاش، وعدت الدواء ثاني تاع فرنسا ماشي تاع الجزائر، علاش نخلو روحنا حتى يعني كما احنا ما يثيقوش فيك؟ لأنه لقينا باللي صالح كاين إهمال عندنا نحن صراحة نقولوها. فلهذا الخبز يا سيدي ما عندكش فيه الأمن، حتى في الخبز ما كانش الأمن ولا لا؟ فإذا هذه الأشياء كلها لو تخليها تربطها بالله تربطها بالله تشوف ربك سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة زيد لأسقيناهم ماء غدر. يعني هؤلاء في الحقيقة لو كانوا مؤمنين وصادقين وما شاء الله موحدين غير مشركين راح يلقوا ثمرات التوحيد، لأن ثمرات التوحيد وآثاره على الجماد والعباد والحيوان حتى الجدران يا عبد الله يقيك الله شر هذا كل شيء. يعني باش تعرف هذه الآثار اللي لاقى الإنسان يدركها، فلما يقول الإنسان لعله يقول لك أنا يا شيخ عرفت قيمة الأمن وعرفت أنه نعمة من الله وعرفت أنه لا سبيل لتحقيق الأمن إلا عن طريق التوحيد الخالص والإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى. هذا صح. فيقول لك أنا أريد أتعطيني يعني الطريقة أو الوسيلة لنسلكها والأسباب لنحققها والأبواب لندخل منها والطريق لنمشي عليها باش نحقق الأمن باش نلقى الأمن، لأنه مش بالأمنية لا فقط، مش بالأمل فقط لا يا إخوان. سامحوني شوفوا مليح، أحد علماء المسلمين لما يخلي الناس يتعلقوا بهذه العبادة بالصح يتعلقوا بها من تلقاء أنفسهم ومن صميم، يعني تخلص النفوس هذه شو لقات نفسها تقبل على الطاعة خلاص ما شاء الله، بعد ما كانت النفس هذه أمارة بالسوء، بعد ما كانت هذه النفس ممكن كما قلت نفس اللوامة تلومه لماذا لم يستزد ولماذا لم يستكثر من السوء، هذا النفس عاركها صاحبها وجاهدها صاحبها وقاومها صاحبها وأبلى بلاء حسنا من أجل تربيتها، لأنه إذا زكاها ربح وإذا كان طاوحها وسايسها وسايرها طفرتها فيها كما قال ربي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذن هذا الإنسان ما شاء بعد ما ما يعني بعد ما رباها ما شاء وزكاها وكان شيء جميل جدا، هذه النفس انظروا بعد أن كانت متمردة، بعد أن كانت جامحة، بعد أن كانت عاصية، بعد أن كانت مؤثرة تأثر فيه، يريد فعل شيء ولكن تغلبه نفسه، يعرف هذا حرام ولكن لا يدري ولا يشعر حتى يجد نفسه قد وقع في الحرام. ما للأسف غلبات نفسه، الشهوة، الشهوة هذه غلبات وسعى. ردوا بالكم من الشهوات، هذه حاجة لا يعني ما يكفيكش العلم. إذا كان هذا العلم هذا كما تقول أنت يا ما أثرش فيك في نفسك، فولو تعلم ولكن مع ذلك ما طبقتش، هذا العلم لا ينفع وحده. العلم هذه الثمرة، العلم النافع إلى يثمر، وهذه الثمرة تتجسد في الامتثال والالتزام ما شاء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يسأل الله سبحانه وتعالى، هذا النبي يا عباد الله، وإحنا وش نسأله؟ لعل كثير الذي لا يسأل هذا السؤال ولا يدعو بهذا الدعاء، لما كان يصلي الفجر يدعو مما كان يدعو به ومما كان يقوله في دعائه، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، صح ولا لا؟ هذا هي. لذلك إذن لما نقول هذه النفس، يقول أحد العلماء باش نعرفوا احنا يا الأمن هذا باش تعرف تحققه، إلاك تشوفهم ليه؟ أولا إلاك تحبوه، إلاك تعلموه حقيقة العلم بهذا الأمن، لا بد أن نعلم حقيقة الأمن وأثره وحاجتنا إلى الأمن. لهذا الشريعة الإسلامية انظروا لأهمية الأمن ولعدم استغناء الإنسان عن الأمن في كل ناحية من نواحي حياته ومجال من مجالات حياته. إلا وترى الأمن هذا متعلق بالنفوس، متعلق بالعقول، متعلق بالأموال، متعلق بالأعراض، متعلق بالدين، أي نعم. وهذه الضروريات والمقاصد الشرعية، انظروا كيفاش كلها تحث عن الأمن. لما توحد التوحيد يعني سبب من أسباب تحقيق الأمن ولا لا؟ صح ولا لا؟ اجتماع الجماعة ولا لا؟ الأخوة اللي يزيد يثمر إلى غير ذلك. نعطيكم مثال فقط سامحوني باش تشوفوا مقاصد الشريعة وتعرفوا أن الأمن. نبدأ غير نتكلم، مش نبدأ رانا خلصنا، نتكلم غير على أركان الإسلام. شوفوا في الشهادتين أثرها في الطمأنينة والسكينة اللي تكون في قلوب الناس، والأخوة والتوحيد اللي يكون بين المؤمنين. فكلمة التوحيد سبيل توحيد كلمة المسلمين، فتلقى هذه الكلمة هي دليل على الأخوة، إنما المؤمنون إخوة يا أخي هكذا، وتلقى يعني كلمات كثيرة، أمثلة كثيرة، مظاهر كثيرة، صور عديدة. نأتي إلى الصلاة وهي أعظم ركن بعد الشهادتين من أركان الإسلام. بعد الشهادتين نلقى الصلاة، انظروا إلى الصلاة كيفاش تربي الفرد المسلم. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أسباب زوال الأمن منكر، أسباب تحقيق الأمن معروف. هذا المؤمن ما شاء الله ألف مألوف، المؤمن كالنخلة، المؤمن ما شاء الله اللي يشوفه يرتاح له، المؤمن اللي يمشيه ويسيره يطمئن له، اللي يسمع ينتفع بكلامه، اللي يشوف أفعاله ينتفع بها، هذا هو المؤمن. لما؟ لأن الصلاة ربته تربية صحيحة. فهذا المؤمن ما شاء الله أصبح مصدر الطمأنينة ومصدر السكينة ومصدر اللا خوف. إنما المؤمن يعينك على تجاوز الخوف وعلى عدم ترويعك وعلى عدم حتى ولو كان من أهلك وذويك. المهم باختصار، الإنسان 10 دقائق الله يبارك. فأقول هذه واحد. ولذلك انظروا حتى يرسخ الأمن في نفوس الناس، انظروا كيف يصلون صلاة الجماعة وكيف يرتبطون ويصلون وينضبطون بإمام واحد ولا يختلفون عليه، ويقاربون بين الصفوف ويرصون الصفوف ويسدون الفرج التي بينهم وما إلى ذلك. بل الشرع أكد على وجوب عدم التأخر وعدم يعني التعمد في الصلاة منفردا، ويجد الإنسان في الصف مكانا. مثلا كالذي يتعمد أن لا يصلي مع الجماعة في الصف ويصلي منفردا، فالشرع من أجل أن يعني ينسجم مع هؤلاء ويلتزم ويصطف مع هؤلاء ويجد أثر الأخوة وأثر كذلك الأمن في النفوس، أنه قال لتسوون صفوفكم، ليس فقط أنكم تصطفون في صف واحد، إنما حتى اصطفافكم كأنكم رجل واحد صف واحد، لا يتقدم هذا ويتأخر هذا، كأنكم تشكلون هيئة واحدة وكأنكم رجل واحد، نسخه متعددة وصوره كذلك متعددة. وهكذا الصيام وهكذا الزكاة، خاصة الزكاة التي الفقراء ممكن يكنون، الفقراء يجدون في أنفسهم ويضمرون في أنفسهم غلا وحقدا وغيظا وكرها للأغنياء، وتراهم يقطعون الطرقات ويسلبون الأموال ويسطون على الممتلكات ويغيرون على إلى غير ذلك من سوء ما يفعلون. لما لأن هؤلاء وجدوا عندهم أموال باهظة فلم يعطوهم شيئا، والحقيقة هذا ليس عذرا وليس مبررا وليس حقا، هذا لا لا، إنما انظر إلى ربك يجعل ذلك الغني يدفع الخوف بنفسه عن نفسه ومن تلقاء نفسه هكذا، وإيمانا واعتقادا وطاعة وديانة وعبادة وقربة إلى الله. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وجعل هذه الزكاة تعطى لمختلف أصناف المجتمع على اختلاف حاجاتهم ومستوياتهم وطبقاتهم. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن فباختصار شديد هذه الجملة ولو مختصرة موجزة، أن لما تقول الأمن النفسي هذا كيف تكونه؟ انظروا إلى التوحيد، الرجل الموحد يجد النفس الأمن في نفسه ما شاء الله، الرجل الذي يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة خالصة وعبادة صالحة كما شرع كذلك، ومنها الصلاة، ضربنا أمثلة عن الصلاة، التوبة بعد إذنابه وبعد إساءته وبعد يعني ممكن زيغه وانحرافه يعود يثوب إلى رشده ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، فالله يفرح بتوبته، فالله سبحانه يقبل توبته. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلى غير ذلك. فهذه الدعاء كذلك عباد الله، الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالدعاء، نحن هل في أدعيتنا ندعو من أجل الأمن؟ أكثر الناس إذا غضبوا، أكثر الناس في حالة عصبيتهم وفي حالة قلقهم وفي حالة شجارهم أو في حالة غيظهم تراهم يدعون بالشر، اللهم اجعل كذا اللهم اجعل كذا اللهم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالأمن والسلامة، كان يدعو بالعافية، وكان وكذلك الصحابة حتى في الاختلافات، حتى إذا كان اختلاف بين الناس كما قال كما تروي عائشة وبعض أزواجه أنه كان يستيقظ من الليل ليقوم الليلة، وكان مما يدعو به اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفين، اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هكذا يستعين، نحن كذلك ينبغي أن نستعين بالدعاء هكذا حتى يرزقك الله هذا الأمن في نفسك وفي قلبك وفي حياتك وحيثما حللت وارتحلت وحيثما كنت يا عبد الله. هذه كذلك واحدة، ونجد الأمن الأسري الذي افتقدناه الذي منعناه الذي حرمناه، هذا الأمن يا إخوان من أول أمر وخطوة ولبنة، لبنة بناء بيت الزوجية وخطوة من أجل التماس الزوجة الصالحة، أنت تختار ذات الدين، تختار الملتزمة وعقدك الذي تبرمه وتنشئه والذي يربطك بها عقد القران هذا كذلك يكون مستوفيا لشروطه وأركانه، يكون شرعيا. ولما أول ما تجتمع بها وأول ليلة تقضيها معها دعاؤك تدعو الله سبحانه وتعالى خيرها وخير أن اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبرت عليه، وتعوذ بالله من شرها وشر ما فيها. وكذلك تدعو الله سبحانه وتعالى حتى إذا أراد الإنسان أن يطأ زوجته يدعو الله أن يجنب الشيطان، الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إلى غير ذلك. وينشأ الولد مع والديه يأمرانه بالصلاة أولا، يعقان عنه ويحسنان تسميته وتربيته، حتى الاسم المليح عنده علاقة بالأمن، ما تسميش المباصي قاسي، سمي وليدك قاسي تحبي تجيك الأمن، سميه يا الله يبارك باسم مليح، سميه ما نعرف كيش يسموه دو كيش تسمع. واحد قال لي يا شيخ وش عليك في اسم سيري؟ هاي يقول شي مشكل جو، قال لي وشيري؟ قلت وش كيفاش أبديتوا تلعبوا بالله عليك، وين لقيت شيرين هذه مثلا؟ يعني شوف الناس كيف يقول لك اخ، يعني الله يبارك فيه مسكين، ما نقولش عليه ما نغضبوش الاخ، ما نغضبوش عليه. شوف يعني سمسم بعد دقيقه ولا قال لي الشيخ وصح وشيرين، شو تقول؟ تقول له شارون ثاني استغفر الله. لا لا مثلا ما قلتلوش باش نبقاو في الجد، لكن حب نقول شوفوا يعني حب قلت له واش، انما قلت له يا اخي لما تجي تسمي اسم اختار اسم الحسن اللي تتفائل به، والاسم الحسن اللي تربط بوليدك بالله رب العالمين، عبد الرحمن عبد كذا عبد كذا، ومليح تعرفوا معاني الاسماء. ما تسميش اسم وانت ما تعرفش معنى قبيح ولا مش مليح، حتى نهار يكبر ولا حتى نهار يتحمى واحد الولد يقول سامحني راني قريت في القاموس راني سألت الإمام بأن هذا الإمام الاسم قبيح، واش يقول روح يقول يا شيخ والله غير ما نقدر نمشي المحكمة. لا لا لا عنده أثر، أسماء عندها أثر في تربية الأولاد. وهكذا عباد الله كثيرة والدقائق لعلها انقضت. وهكذا إذن لما يتربى الإنسان تربية شرعية تربوه تأمروه بالمعروف وتنهوه عن المنكر، يعني إن شاء الله رح ينشأ نشأة مليحة يعرف الحقوق تاعه ويعرف الواجبات، وتربى بين باباه ويماه يعرف اللي باباه ما يظلمش يماه ويماه ما تتمردش على باباه، ويعرف اللي يماه تؤدي ما عليها وكذلك أبوه. فهذا الإنسان هذا الولد سينشأ ويترعرع ويكبر ويشب ويشيب، بيشيب يكون بعد أصله والي، يعني وينشأ في كنف الوالدين تاعه، يعني ما شاء الله تربية إسلامية. حتى لما وصل 7 سنين يأمره بالصلاة، زيد لما زاد شوية كان يرقد مع أخته، بعدين لما بداوا شوي كما قلت أنت فرقوا بيناتهم، وعاد لما ما يصليش الحق 10 سنين باباه عادي يعاقبه، باباه عادي وبخه، باباه عادي أنبه، يجي يقعد يصلي روح صلي باش جي تاكل مثلا. لا يحس الإنسان بعظم قدر الصلاة بعظم شأن الصلاة، وهذا الصلاة راي تربي فيه هذا الأمن اللي يكون مع الإنسان إلى أن يلقى الله تعالى. ولذلك الأمن هذا يا إخوان الأمن هذا لما نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونستقيم على طاعته ونستقيم على عبادته ونستقيم على توحيده، هذا إن شاء الله ثم ما نخاف لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونختم كلمتنا هذه، سامحوني ذكرناها بسرعة لأني وصلت متأخرا، أنا معذور وأنتم معذورين ومأجورين أنتم إن شاء الله معذور راكم مأجورين. اللي قال فيها الله نختم بها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأختم بتلك القصة التي ذكرها كما يذكرها أصحاب السير عن عمر بن الخطاب لما تعرفوها قاع لما نام تحت شجرة وتوسد هكذاك شوية مرمل كسيب هكذا من رملت توسدوا وجاه مندوب ملك الروم يحوس على شكون هذا عمر بعثوا ملك الروم ليه مندوب دلوه فلان هذاك النائم تحت هذيك الشجرة تعجب يا إخوان هذا خليفة المسلمين وأمير المؤمنين هكذا ينام قال يعني أبديس نعرف ويشيد به قالوا حكمت فعدلت وأمنت فنمت شتو الأمن شحال مليح هذه ثمرة واحدة من ثماره الكثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والإيمان والآمان في الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والمعذرة يا إخوان أنا أخذنا من حقكم نصحركم تسالوا إن شاء الله أعطوكم الدين مرة الجاية جزا الله الشيخ على هذه الكلمات الطيبة التي نسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسناته وأن تكون قد نزلت في قلوبكم إن شاء الله تعالى لتترجم إن شاء الله تعالى في هذا الواقع نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الدورة بخاصة المسؤولين في هذه الدائرة فنسأل الله تعالى أن يرفع شأنهم وأن يعلي مقامهم وأن يحفظهم وأن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد ونسأل الله تعالى أيضا لكم الخير والسداد أن يوفقكم جميعا لما يحب ويرضى وأن يختم لكم بالباقية الصالحات أعمالكم نسدل الستار على فعالية هذه الدورة الموسومة برب اجعل هذا البلد آمنا آمنين من الله تبارك وتعالى وندعوه سبحانه أن يوفق أعضاء هذه الجمعية لمزيد من النشاط ومن هذه اللقاءات الطيبة المباركة والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه القويم إلى يوم الدين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم جميعا أحسن الله إليكم.